ثم قال أصدق القائلين: كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص. كم تقع على ضربين في كلام العرب، تقع خبرية وتقع إنشائية استفهامية. فأما كم الخبرية فإنما لا يراد منها جواب، وإنما يراد منها بيان الكثرة كما في هذه الآية الكريمة. أما كم الاستفهامية فتقع ويراد بها جواب. قال: كم لبثتم؟ قال: كم لبثت؟ قال: لبثت يوما أو بعض يوم. فهذه كم تحتاج إلى جواب، لكن هنا لا تحتاج إلى جواب. قال الفرزدق يهجو جريرا: كم عمة لك يا جرير وخالة فدعاء قد حلبت علي عشاري. فالمراد الإكثار في بيت الهجاء هذا. قال أصدق القائلين: كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص. والقرن قيل إنه 100 عام، وقيل إنه 80، وقيل غير ذلك. والصواب إن شاء الله أن المعنى أي جيل وأي قوم يكون أندادا لدات في السن ثم يذهبون جميعا، هذا قرن. إذا كنت، وقد قالت العرب في أشعارها أن الإنسان إذا كان في قرن ثم خلف أهله وراء ظهره قيل له فأنت غريب، لأنه يصبح قد نشأ في قرن آخر. قال ربنا جل وعلا هنا: كم أهلكنا من قبلهم من قرن، أي كم من أمم خالية وعصور غابرة وأزمنة مضت كان أهلها يملؤون السهل والجبل، ومع ذلك لما طغوا وتجبروا أهلكهم الله جل وعلا. كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا، أي تلك القرون التي أهلكت، استغاثوا واستجاروا فنادوا، لكن لم يكن ينفعهم ذلكم الغوث ولا الاستجارة. لما؟ لأن الله قال بعدها: فنادوا ولا حين مناص، أي وليس الحين حين مناص. فلا تعمل عمل ليس، والتازيد بها للتوكيد، والاسم محذوف مقدر، والمعنى ولا الحين حين مناص، لأن الله جل وعلا قد قضى أن الإيمان يكون على ضربين: إيمان اختياري وإيمان اضطراري. فأما الإيمان الاختياري فيكون قبل أن تغرغر الروح، قبل أن يحل العذاب، فهذا يقبل. أما إذا حل العذاب وظهرت بوادره فهذا لا يقبل البتة، إلا ما كان من رحمة الله جل وعلا بقوم يونس. قال ربنا جل وعلا: فلولا كان من القرون من قال ربنا جل وعلا: فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا. وإلا الأصل في المسألة كما قال الرب تبارك وتعالى: فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده. فالإيمان الاضطراري لا يقبل. فمعنى قول الله جل وعلا فلم يكن، فقول الله جل وعلا هنا فنادوا ولا حين مناص، أي أنهم استغاثوا واستجاروا وطلبوا رفع العذاب، لكن ذلكم الغوث لم يكن ينفعهم، لأنه وقع منهم موقع اضطرار.